إذا حدثت لا ينضم مرة شعر لا شارك العسلي لعيونك الخضر حدا بيزعل من نشيد الله يقمع الزعل اتشكي لمعلم دي أنا ما حلو الحكي وإذا قال لي كأعيدي تاني السلة شوي تقيله مثل غلاني يا زايد النار تطفى فوق النار وإذا انت في تطفى احترق وتار يا زايد النار وأي مطرب بيجيبني؟ ما في مطرب، بعد الاستقبال نادوا على الوليد. لكن يصير تقصير. طبعا حضرة الشخص محبوب وبرضه نحن استعدينا. تحكينا خير هالناس من قبلنا شوية ناس. قريب الموعد والواصل رح يوصل. تفضلوا يا سيدات تنواكب موكب الشخص. بنت. يمكن ايه؟ يمكن لا. يمكن لا. يمكن ايه؟ تركب على من البنت. لا اتكلمتي لا استندعتي لا كمشيتي لا سريعة. شوفي لي خلف الساحة. خلف الساحة؟ في ساحة. شفتي؟ ما في شيء ثورة شيء. وما حدا تخلف حدا. سمعي مني واعترفي. بشو؟ بالشي. أي شيء؟ الحدا. ما في حدا. ما حدا تخلف حدا. مش عم بفهم. ما بقدر اذكر ثاني. بيكون شيء وبيصير شيء. بتتطور القصة. تتحكر الصدرات تنقل هالعلاقات. وشو قصدك عم تخوفني؟ وطولي ما فهمتك. إذا بدك صغيري أكلتيها. إذا كبيري. إذا كبيري بتتشربك بنهضة. بتصير فيها وتضعفي وبتصير فيها وما فيها. هذه القصة. أنا بياعة وبدي أعيش أهلي صغار وزراوي تغيير هلأ على الإعادة لاحظنا إنه غير آخر الإفادة رولا يا شباب شو عم بتقول زيادة شو بيجد علينا إشياء من الإعادة أنا بياعة وبدي أعيش قالوا لي أوعى تبكي روحي أنت مزاعي الحفلة نحن بنقطع لك بدي ما زال بعد كل الزين وكانت لا إعادة يا بنت الدحيق بيستنتج إشياء ثانية حلفوا إنه أنا هاي توقيتي ثانية بلا حد وداعي أمتي مش رح أمتي بدك تمضي مش رح أمتي فإذا بدك تصف زمن بعد عن الإمضاء أخدتوا لقي فادتها أخدناها يا شاوي بدي طلعي فادتها هيدياها أنا مش بياع وخضرة ما فيش دفعوني شوية تحشيش هالعربي هيدي لعبي وفي لعبي تحت الطربي